الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، تقول السائلة إن زوجها عنده زوجة أخرى ثانية يذهب بهم إلى مشاويرهم الخاصة، وعندما يذهبون يتركونها، فتقول أجلس أدعو عليهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: لقد تقرر في قواعد الإسلام أن العدل به قيام السماوات والأرض، فالله عز وجل قد أمر بالعدل مع الموافق والمخالف، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فبالعدل قامت السماوات والأرض، والله عز وجل هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولا يظلم عنده أحد. ومن صور العدل الواجبة في الشرع العدل بين الزوجات، فالله تبارك وتعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فشرط الله عز وجل لتعدد الزوجات أن يعلم الإنسان من نفسه أو يغلب على ظنه أنه سيوفر هذا الشرط، وهو العدل بينهن في لحظه وفي لفظه وفي نفقته وفيما يعطي كل واحدة منهن من العطاء الزائد على النفقة الواجبة. فإذا يجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه، ولا يجوز له أن يغلب جانبا على جانب في الأمور الظاهرة. أما في الأمور الباطنة كالمحبة والجماع فالعدل فيها غير لازم، كما قرره أهل العلم رحمهم الله. فكونه مثلا يحب هذه الزوجة أكثر من هذه الزوجة، هذا لا حرج عليه فيه، ويروى وإن كان في إسناده شيء من المقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين زوجاته ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، أي القسم الظاهر، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي القسم الباطن وهو المحبة. وقد كان إذا سئل أي نسائه أحب إليه قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا المحبة القلبية لا يجب فيها العدل، لأنها أمر غير داخل تحت تصرف الإنسان، بل هو أمر يرجع إلى يعني أشياء أخرى وأسباب أخرى. فأمور القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل. وينبني على عدم وجوب العدل القلبي في المحبة عدم وجوب العدل في أمور الجماع. فلو أن إنسانا جامع الزوجة الأخرى في ليلة الثانية فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه أن يتقي الله ولا يبرز هذا الشيء أمامها ولا يشعرها به. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما طاف على نسائه كلهن في ليلة واحدة فيجامع بقية نسائه في ليلة واحدة. ومنه استفاد العلماء أن العدل الباطني وهو العدل في المحبة غير لا يجب لعدم قدرة الإنسان على التحكم فيه، وكذلك ما ينبني على هذا وهو العدل في الجماع. وأما ما عدا ذلك من الأمور الظاهرة فالواجب على الزوج وجوب عين أن يعدل. فمن كانت له زوجتان ومال إلى إحداهما فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، ولربما يكون ظلمه وعدوانه سببا لدخوله في النار يوم القيامة، فإن الظلم باب من أبواب النار والعياذ بالله. والله عز وجل قد حذرنا من دعوة المظلوم، ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المسكن، فلا يجوز له أن يظلم هذه فيسكنها مسكنا قديما بينما الزوجة الأخرى يبحث لها عن مسكن جديد. ويعدل بينهما في النفقة، فلا يجوز له أن يعطي هذه من النفقة مبلغا يسيرا بينما ينثر المال في النفقة على الزوجة الأخرى، هذا كله أمر محرم ومجانب للعدل. وكذلك يجب عليه أن يعدل مع أبنائهم وأولادهم، فلا يدلل أولاد هذه الزوجة بينما يضرب بالعقال أولاد الزوجة الأخرى. ويجب عليه كذلك أن يعدل في لفظه ولحظه إذا اجتمعنا أمامه، فلا يغمز إحداهن غمزة حنان ويغمز إحداهن غمزة عدوان. وهذه ضريبة الزواج الثاني، ولذلك اشترط الله عز وجل العدل. وأما إذا كان الإنسان في ليلة إحداهما يذهب بها من ها هنا وها هنا، والزوجة الثانية في ليلتها يحرمها من هذه المتعة وهذا الذهاب، فهذا لا حق له في ذلك، فهو ظالم بهذا، هذا ظالم في مثل هذا الأمر، بل عليه أن يعدل بينهما حتى في أمور المتعة والسفر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وهذا من كمال العدل. فإذا أراد الإنسان سفرا لبلدة من البلاد وعنده زوجتان، فلا حق له أن يختار إحداهما تشهيا، وإنما يختار إحداهما بالقرعة أو يرتب السفر بينهن، فتلك السفرة للأولى والسفرة الثانية للزوجة الثانية. المهم يجب عليه أن يتعامل مع زوجتيه كما يتعامل القاضي مع المدعي والمدعى عليه، ويجب عليه أن يعدل بين زوجتيه كما يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده، فلا يفضل جانبا على جانب حتى يكون له في البر سواء، وحتى يربين أولادهن على محبته. وإني أهمس في أذني كل من له زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع، وهي أنه ربما مع مرور الزمان تضعف صحته وتخور قواه وتعتريه الأمراض، فربما يحتاج لرعايتهن واهتمامهن، فلا يجد عنده من يهتم به أو يحرص عليه، لأنه كان في زمن قوته ظالما آثما معتديا متسلطا يقهرهن بحكم قوته وبحكم سلاطته، فحينئذ ينتقمن منه. فعلى الإنسان أن يتذكر ذلك، وقبل ذلك يتذكر أن الله عز وجل عليه أقدر. فكلما همت قدرتك أيها الزوج أن تظلم واحدة من زوجاتك، فتذكر أن الله عز وجل لك بالمرصاد، وأن الله أقدر عليك منك عليهن. فالواجب على الزوج أن يتقي الله في ذلك، وأن يسعى في فكاك نفسه عند الله عز وجل بكمال العدل وكمال التقوى، وأن يعطي كل ذي حق حقه منهن. نسأل الله عز وجل أن يعين الأزواج على القيام بهذا الواجب، والله أعلم.